رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، أي أخرج من قلبي الغل والغش والحسد والحقد. رواه أبو داود عن عبد الله بن عباس وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود عن معاذ أنه قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في لفظ آخر أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في حديث آخر قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن عليك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن تلجأ إلى الله أن يعينكما على طاعته سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذلك. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله. فالعون من الله سبحانه ليس الفلاح في الذكاء ولا في الفصاحة ولا في المال ولا في القوة ولا كذلك في البلاغة. العون من الله سبحانه وتعالى بصدقك وإخلاصك إذا لجأت إليه سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس إن هذه الدنيا مليئة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل والمصائب والأمراض، فمن يعينك على مشاكل هذه الحياة وعلى نوائبها؟ ومن يعينك على طاعة الله؟ ومن يعينك على الدعوة؟ ومن يعينك على العلم؟ ومن يعينك على كل خير؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تلجأ إليه، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا أظهر افتقارك بين يدي الله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحك وأن يصلح ولدك وأن يصلح زوجك وأن يعينك على تبليغ الدعوة وعلى الخير كله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. ونحن دائما نقرأ في صلاتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الشاهد إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا شاهد من هذا أنك تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت يا أيها المسلم أن تعان على كل خير، أولا إلجأ إليه سبحانه، ثانيا اقبل على الطاعة، اقبل، فإن الخير يجر الخير والحسنة تجر إلى الحسنة والطاعة تجر إلى الطاعة. نعم، ومن ذلك الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن مما يعينك على الخير وعلى الطاعة والعبادة الصلاة، الإقبال على العبادة يعينك عليها. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إذن إقبالك على الأعمال الصالحة هداية. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما أقبلت على الله أعانك الله. تقرب، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أي كلما أقبلت على الله، الله عز وجل يعينك، يسدد لسانك ويسدد سمعك وبصرك ويسدد جوارحك. وجاء في البخاري عن أبي هريرة إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأمل في هذا الحديث أنك كلما أقبلت على الله عز وجل وعلى طاعته وعبادته أعانك الله سبحانه. أعانك الله على أن تحفظ سمعك من الحرام، وبصرك من الحرام، ولسانك من الحرام، بل أعانك على جوارحك فتصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، الصلاة تعينك على البعد عن المنكر. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإقبالك على الصلاة والعبادة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فتأمل أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن الإقبال على طاعة الله عز وجل يعينك على الخير، يعينك على عبادة الله سبحانه وتعالى. فأنت الجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والصلاة والدعاء. قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا شرط: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء أيها الناس هو أجل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا دعوت الله سبحانه حققت التوحيد فيستجيب لك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما توعدون لآت. هذا وعد، والله لا يخلف الميعاد. فإذا سألت الله عز وجل أعطاك. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم أيها المسلم الكريم، تأمل هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري. فأنت على خير في كلتا الحالات. إذا مما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى بعد الإقبال على الله عز وجل الدعاء. الإقبال على الله بالصلاة والعبادة الدعاء أيضا، فهذا يعينك كثيرا على الخير. فالجأ إليه سبحانه واستعن به سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لن يضيع سعيك ولن يضيع دعاءك إذا دعوته سبحانه. فإنك تحقق التوحيد إذا دعوت ربنا سبحانه وتعالى، القائل في كتابه الكريم: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فادعوه سبحانه وتعالى واستعن به سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي عليك أيها المسلم الكريم أن تسلك الأسباب التي تعينك على الخير والتي تعينك على طاعة الله والتي تعينك على الثبات على السنة والثبات على الحق والثبات على الهدى. ومن ذلك أيضا مجالسة أهل الصلاح، مجالسة أهل العلم، مجالسة أهل السنة، مجالسة الصالحين. فإذا جالست الصالحين أعانوك على الخير وأخذوا بيدك إلى الخير. قال الله في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الله عز وجل يأمرك بالصبر، وكلمة تصبر يدل على أنك تحتاج إلى أن تجاهد نفسك في الجلوس في المسجد والجلوس في حلق العلم. صبر نفسك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الفلاح أن تصبر. فيا أيها المسلم اصبر نفسك، اجلس في حلق العلم، صبر نفسك على ذلك، وإياك أن تجرك الأهواء وأن تجرك الشهوات وأن تجرك الملذات. فجاهد نفسك وصبرها واحبس نفسك. إن الله مع الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. فاصبر، اصبر. الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فصبر نفسك مع الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح عن أبي موسى: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح، الرجل الصالح المسلم الطيب، مسك عطر، كحامل المسك، ولكن السيء كنافخ الكير. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحييك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. اجلس مع الصالحين واحذر عن الباطل وأهل الشر. احذر جلساء الشر وجلساء السوء، فإن جليس السوء ربما يرديك في النار. نعم، كما حكى الله عز وجل عن ذلك الرجل الصالح عندما أراد أهل الشر أن يجروه إلى الشر. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك الرجل: إني كان لي قريب. وتالله، قال في شأنه: قال تالله إن كدت لتردين. إن كدت لتردين، الجلس السيء ربما يدخلك النار، يدخلك في الباطل. فأنت احرص على من يعينك على الخير. ومن أعظم من يعينك على الخير أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الخير الذين يجرونك إلى طاعة الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. واحذر جلساء السوء كما سمعت في الحديث، قال ربنا في كتاب الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا تطع من أغفلنا. وقال سبحانه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. أعرض عنهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال سبحانه في أهل الشر والسوء: فلا تقعدوا معهم. لا تقعدوا معهم، احذرهم، احذرهم أيها المسلم الكريم. وجالس أهل الصلاح وأهل الخير الذين يجرونك إلى الجنة وإلى الصلاح وإلى الهداية وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ممن يعينك على الخير المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تعينك على الخير أيما إعانة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يتزوج الرجل منهم المرأة الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. اظفر بذات الدين، ذات الدين المرأة الصالحة تساوي الدنيا وما فيها. خير كنز المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في النساء عن ثوبان: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر الآخرة. فاعتنوا أيها الناس بتعليم النساء، اعتنوا بتعليم البنات الصغار، إنشاء مجتمع صالح، مجتمع طيب، مجتمع مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وامرأة صالحة تعينه على أمر الآخرة. المرأة الصالحة يصلح الله أولادها بصلاحها، المرأة الصالحة يصلح الله زوجها بصلاحها، المرأة الصالحة ربما تصلح مجتمعا كاملا، ربما تصلح أسرة كاملة. المرأة الصالحة نعم وتعينك على الخير وتقف بجانبك وتشد من أزرك. ولا نذهب بعيدا، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل عليه الوحي وجاءه جبريل يقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: وأخذني وغطني، يعني شد عليه حتى بلغ من الجهد. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فجاء إلى خديجة وفؤاده يرجف وقلبه يرجف: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت بيده وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت: اسمع من ابن أخيك. فسمع منه فقال له: هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى. والناموس هو رسول الخير وجبريل، يعني هذا جبريل ينزل عليك. قال: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، أنصرك إن يدركني يومك، أنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوني. فالداعي إلى الله سبحانه يتأمل هذا الحديث أنه سيعادى وسيؤذى: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم، وفعلا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال ابن حجر: فكانت خديجة خير عون له، ربضت من جأشه، في معنى كلام ابن حجر، ربضت من جأشه وثبتته. فالمرأة الصالحة تعينك على الخير. فلهذا ينبغي للرجل أن يسعى في صلاح المرأة، وينبغي للمرأة أن تسعى في صلاح الرجل. فليحرص الرجل على المرأة على تعليمها واستفادتها، وتحرص المرأة كذلك على أن تتزوج الرجل الصالح، الرجل الصالح، الرجل المستقيم، كي يتعاون على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قصة أم سليم، المرأة المؤمنة الصالحة التقية، جاء يخطبها أبو طلحة وهو مشرك، هو كافر، أبو طلحة كان كافر، أم سليم مسلمة. قالت: وكان أبو طلحة ثريا ذا مال ومزارع وأموال كثيرة. فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك مشرك، أسلم أتزوجك. فأسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم من أجل أن يتزوج بها. فلما أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإسلام، كان الإسلام أغلى من كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يدخل الرجل في الإسلام بشاه، بشاه يعطيه، شاه يعطيه بعير فيسلم من أجل الدنيا. فإذا عرف الإسلام كان الإسلام أحب إليه من كل شيء. وتعرفون كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا غنم بين جبلين، أعطاه غنم، غنم كثير بين جبلين. فجاء ذلك الرجل إلى قومه قال يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، والله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يتألف الناس إلى الإسلام. فشاهدنا من هذا أسلم أبو طلحة ودخل في الإسلام، وكان مهر أم سليم الإسلام. بكم تزوج أبو طلحة أم سليم؟ بالإسلام. فكان أعظم مهر في التاريخ مهر أم سليم، مهر الإسلام. أسلم بسببها، أسلم بسببها. هكذا المرأة تكون صالحة، يهدي الله على يديها مجتمعها. فلما أسلم أبو طلحة رزقه الله عز وجل ولدا، فمرض ذلك الولد فمات. فلما مات لم تبكي ولم تصيح ولم تشق جيبها ولم تضم خدها، صبرت واحتسبت وتجملت وتهيأت وتزينت لزوجها. فلما جاء قال كيف الغلام؟ قالت لقد سكن، يعني هدأ، وتريد أنه مات. الله أكبر. فأتاها، فلما قضى حاجته أخبرته، قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما وضعوا عندك عارية ثم أخذوها أكنت تغضب؟ قال لا، كيف أغضب على قوم وضعوا عندي لهم عارية ثم أخذوها؟ قالت فاحتسب ولدك. فغضب وقال تركتيني حتى ترطخت ثم أخبرتيني. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أخبره بالخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أعرستما الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت من تلك الليلة فأنجبت ولدا، حملت بولد فولدت بولد صغير. وجاءت أعرف أنس جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، فكان فيه بركة ذلك الغلام. رزق ذلك الغلام 10 أولاد كلهم يحفظون القرآن الكريم. هذا الحديث يدلنا على أهمية الاهتمام بالمرأة الصالحة، وهكذا اهتمام المرأة بالرجل. ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها وأن تحسن إليه غاية الإحسان، وأن ترفق به فتتألفه للسنة وتتألفه للصلاح وتتألفه للدخول في الخير وفي الاستقامة وطلب العلم. هكذا ينبغي. فما أحسن هذه القصة، قصة أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن مما يعينك على الخير ويساعدك على الخير أيضا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. ومما يعينك أيتها المرأة الصالحة على الخير الرجل الصالح. فأنتما سريك الحياة، سريك الحياة المرأة الصالحة. ليس فيقول بيحاني ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء. نعم، فالمرأة الصالحة إنها في غاية الخير، إنها خير عظيم. وكذلك الرجل الصالح، الرجل الصالح فيه خير عظيم، فهذا يعين هذا على الخير وهذا يعين هذا على الخير. فاستعن بالله سبحانه وتعالى وبهذه الأمور. ومما يعينك أيضا أخي الكريم على الخير الاستمرار في طلب العلم والاستمرار في الاستقامة، يعينك على الخير. ومما يعينك على الخير، يعينك على الثبات أيضا، كونك تعين الناس على الخير، تعين الناس على الخير. الله يعينك، لأن الجزاء من جنس العمل. احفظ ما يحفظك، الجزاء من جنس العمل. فإذا أعنت الناس على الخير، على الهداية، على طلب العلم، على الثبات، على الصلاح، على أي شيء خير، حتى لو تحمل متاعه على دابته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وإماطتك عن طريق صدقة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فكونك تعين الناس على الخير، الله عز وجل يعينك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من فرج كربة مسلم في الدنيا فرج الله كربته يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، تستر الناس وتستر المسلم إذا أخطأ، إذا وقع استرك الله سبحانه. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن الله في عونك إذا كنت في عون إخوانك المسلمين، فكن هكذا أيها المسلم، كن عونا للناس على الخير، كن عونا لهم على الصلاة. هكذا أنت أيتها المرأة الصالحة، كوني عونا لأختك المسلمة على الخير، وكوني عونا لزوجك على الخير، وكوني عونا لبناتك على الخير ولأولادك على الخير. وكذلك الرجل يكون عونا للمرأة الصالحة، لزوجته الصالحة، فإنهما يتعاونا على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كان الرجل حقه أعظم على المرأة، كما جاء في ذلك الحديث، حديث عبد الله بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض الأنصار فقالوا: إن لنا جمل استصعب علينا ومنعنا ظهره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في حائط والجمل متوحش، متوحش. قالوا: يا رسول الله، إنا نخشى عليك منه، إنه أصبح كالكلب الكلب. قال: لا بأس علي منه. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل، إلى ذلك الحائط، رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فطأطأ رأسه، طأطأ الجمل رأسه إلى الرسول وسجد له، يعني طأطأ رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد له. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، بهيمة لا تعقل ولا تنطق، تعرف حقك، تعرف قدرك، أليس الأولى نحن أن نسجد لك؟ هذه بهيمة لا تعقل ولا تنطق، عرفت قدرك وحقك وسجدت لك، أليس الحق أن نسجد نحن لك؟ قال: لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الحديث صحيح نعم، ولكن كما سمعت المطلوب التعاون في زمن الغربة. إخواني في الله، في زمن الغربة، نحن في زمن الغربة، فيحتاج إلى التعاون وإلى أن تستعين بالله سبحانه، ثم تستعين بما شرعه الله من الأسباب الشرعية من العلم النافع والعمل الصالح والدعاء أيضا كما سمعتم، وهكذا تتصف بتلاوة القرآن الكريم، فإن القرآن يعينك على الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. القرآن شفاء ونور وهداية وإعانة على الخير، يعينك القرآن على الثبات، يعينك على الخير، على كل خير. وتأمل هذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو يصف الصالحين، وهل هذه الصفات تشمل الرجال والنساء؟ فينبغي للرجل أن يتصف بها والمرأة أن تتصف بها. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إخواني في الله، هذه الآيات التي سمعتم كلها تصف عباد الرحمن، تصف العباد الصالحين، ما ذكره من بعدهم عن الشرك وإقبالهم على توحيد الله وبعدهم عن الفحشاء والمنكر وعن قتل النفس وعن الزنا وعن شهادة الزور إلى آخر ما سمعتم في الآيات، آيات عظيمة كافية. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.